هل القراءة من المصحف أفضل أم من الجوال؟ نجد كثير من الناس يقرؤون من الجوال ويتركون المصاحف. بلا شك أن قراءة من المصحف أفضل، لأن النظر في المصحف عبادة، ولأن المصحف الحقيقي، القرآن الحقيقي هو المصحف، وأما هذا صورة صورة. ولذلك لو جاء شخص ولمس شاشة المصحف من الجوال وهو على غير طهارة لا يأثم، لكن لو مس المصحف مباشرة لأثم. فلا شك أن قراءة من المصحف مباشرة أفضل من القراءة من الجوال، لأن الجوال ليس بمصحف حقيقي وإنما هو صورة لا يأخذ أحكام المصحف. لو دخلت بالجوال في أماكن لا يجوز دخول المصحف فيها جاز لك دخول الجوال، لكن لا يجوز دخول المصحف. الجنب يمس المصحف، يمس الجوال، لكن لا يمس المصحف. غير الطاهر المحدث حدث أصغر يجوز له أن يمس الجوال، لكن لا يجوز له أن يمس المصحف وعلى غير طهارة. فأحكام المصحف تختلف عن أحكام الجوال، لكن وهذا ينتبه إليه، لكن قد يكون هناك أماكن لا تستطيع الحصول عليها من القراءة من المصحف، فلك أن تقرأ القرآن. لو كنت في مسجد والمصاحف بعيدة خاصة يوم الجمعة فلك أن تفتح الجوال وتقرأ منه، جائز. نقول القراءة من الجوال جائزة، لكن قراءة من المصحف أفضل، قراءة من المصحف أفضل. قد تكون في السيارة، قد تكون في مكان بعيد ما عندك مصاحف، لك أن تقرأ من الجوال، والقراءة من الجوال جائزة صحيحة ولا فيها شيء. لكن الأفضل إذا كانت المصاحف أمامك، تجد بعض الناس المصحف أمامه ويأخذ الجوال، فنقول المصحف أفضل. وإذا تركت المصحف وقرأت من الجوال فلا بأس، لكن تركت الأفضل فقط.